حصريا على موقع djkimo.com. واعتبره حب وراح وانساني عن نفسي مش انسان. روح مش فارقه عندي كتير جوايا حب كبير وكفاية اللي انا عشته معاه. غيب غيب غيب عن عيني لو مرتاح واعتبره حب وراح وانساني عن نفسي مش انسى. روح مش فارقه عندي كتير جوايا حب كبير وكفايه اللي انا عشته معاه. في عز ما انا محتاج وجودك بعدت عني وعايزني انسى ازاي عمري يا حتة مني معقول قد بعيد يا ريت جاوب الخوف قتلني لو سهل تنسى انا عمري ما انسى انا عمري ما انسى وغصب عني عني تاني. طب ما نقولها بقى الشمبر كده الجميل وعلى السقف. يلا غيب عن عيني لو مرتاح واعتبره حب وراح وانساني عن نفسي مش انسى. روح مش فارقه عندي كتير جوايا حب كبير وكفايه اللي انا عشته معاه. غيب عن عيني لو مرتاح واعتبره حب وراح وانساني عن نفسي مش انسى. روح مش فارقه عندي كتير جوايا حب كبير وكفاية اللي أنا عشته معاه. في عز ما أنا محتاج وجودك بعدت عني وعايزني أنسى ازاي عمري يا حتة مني معقولة تبعد يا ريت جاوبني الخوف قتلني لو سهل تنسى أنا عمري ما أنسى. ارفع إيدك غيب غيب غيب غيب غيب غيب غيب غيب غيب غيب غيب على عيني لو مرتاح واعتبره حب وراح وكفاية اللي انا عشته معاه. روح روح روح روح مش فارقة عندي كتير جوايا حب كبير اللي صاحبه راجل يرفع ايده لفوق. في عز ما انا محتاج وجودك بعدت عني وعايزني انسى ازاي عمري يا حتة مني معقولة تبعد يا ريت جاوبت الخوف قتلني لو سهل تنسى انا عمري ما انسى وغصب عني. غيب غيب غيب غيب غيب غيب غيب غيب غيب عن عيني لو مرتاح واعتبره حب وراح وكفايه اللي انا عشته معاه. روح فارق عندي كتير جوايا حب كبير وكفايه ارفع يا حمص ودي اسمع السقفة غيب غيب غيب عن عيني لو مرتاح واعتبر حب وراح وكفاية اللي انا عشته معاه روح روح روح روح روح روح روح مش فارق عندي حصريا على موقع دي جي حب كبير وكفاية اللي انا عشته معاه